الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الإمام وهب بن وابه رحمه الله: غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم، وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فرقتهم، وأمن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم، رحمة من الله رحمة بها، رحمة من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إلى قوله العالمين، وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا حتى بلغ تهتدون. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إلى قوله الأشهاد. فأين هم من هذه الآيات؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بيّن رحمه الله فيما مر علينا بالأمس أن هؤلاء الخوارج لو تولوا لفسدت الأمور كلها، ولضاعت الأمور في الدولة الإسلامية وبين المسلمين، ولا حصلت من، وفعلا الوقت الذي يتمكنون فيه من بعض النجاحات فإنهم يفسدون في الأرض ويقضون على الأخضر واليابس ويهلكون الحرث والنسل، هذا شأن الخوارج. لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه أمرهم بالاجتماع على السلطان، على سلطان المسلمين، على حاكم مؤمن يؤمن السبل وينشر العدل ويقيم الحدود ويجتهد في جمع كلمة الناس على الحق، ويعنى بشؤون دينهم ودنياهم، فيؤمن فيطعم جائعهم ويؤمن خائفهم، ويعني يجمعهم دائما على الحق، ويجاهد بهم الأعداء، وينصر مظلومهم، ويجاهد ظالمهم، ويقيمهم على الجادة، على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بخلاف هؤلاء الخوارج فإنهم عندما تمكنوا في بعض الأوقات فإنهم يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل، ويوقعون الناس في مصائب لا تحمد عقباها. فلذلك من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين أن أمن السبل بالإمام وبالسلطان الذي أمرنا بإكرامه ونهينا عن إهانته وأمرنا بتعزيره، وينصر الله به الأمة ويجتمع عليه الكلمة: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واستشهد ببعض الآيات مثل، لا أقرأ الآية اللي بدأها، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله تبارك وتعالى يعني يدفع الناس بعضهم ببعض، ولذلك ذكرنا لكم أمس الأبيات: قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وصار أضعفنا نهبا لأقوانا. فيعني يجب توقير السلطان وتعظيمه واحترامه والدعاء له وتسديده والوقوف معه ومناهضة الذين يخرجون عليه، فإنهم مفسدون في الأرض، إن ترك لهم الحبل على الغارب ضيعوا الأمة وانتشر الهرج أو الهرج وهو القتل، وهذا ما تشاهدونه الآن بين الخوارج من آثار الخوارج المعاصرين. يعني وجدت مقابر بالآلاف الآن، وكله من أهل السنة في العراق وفي غير العراق، في الموصل وفي غير الموصل، بسبب فعل هؤلاء الخوارج، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن الإمام الذي ولو كان عنده تقصير، ولو كان ظالما، ولو كان يأكل الأموال، ولو كان يأخذ الأشياء الكثيرة، لكن المهم يؤمن السبل. كنت في دولة إفريقية قبل نحو 20 عاما، وكنا عند أمير من أمراء الحكام السابقين الذين كانوا قبل فترة، والآن هم معزولون، لكن يعني يعطونهم بعض التقدير والاحترام، لكن ليس لهم سلطة. فقال أمير هذه القرية أو المدينة التي كنا فيها، قال: احمدوا الله، أنتم في بلدكم عندكم أمن وأمان، أما نحن الآن انظروا كيف وأنتم تمشون، إلا نضطر نأخذ حراسة ونأخذ ونأخذ، نحن لا نأمن أن يأتي شخص ويضع يعني مسامير في الطريق من أجل أن يفجر إطارات السيارات كي يأخذها ويأخذ ما فيها ويسلب أهلها. بل قال ما نصه: نريد حاكما ظالما يأخذ أموالنا لكن يؤمننا من الخوف. هذه والله عبارته. فانتبهوا لهذه الأمور، وانتبهوا لخطورة الخوارج، لأنهم يحدثون الفوضى في المجتمع. المجتمع يضيع إذا ظهروا فيه. انظروا إلى الخوف الذي حصل لأهل المدينة يوم أن قتل عثمان، انظروا إلى ما حصل بعد ذلك، من كلما ظهر منهم قرن تجد أنهم يفسدون ويقطعون السبل ويخيفون الطريق، ويعني كأنهم لا يشبهون الباطنية، مثل القرامطة الذين يعني احتلوا المسجد الحرام وفجروا به وقتلوا المسلمين سنة 319، وأخذوا الحجر الأسود، وأخذ عندهم 22 سنة حتى استرده المسلمون لما قويت شوكة أهل السنة، فأخذوه إلى الأحساء. ولذلك الآن هؤلاء الخوارج الآن يفسدون أضعاف أضعاف أضعاف الفساد، فعلينا أن نحذر منهم وأن نحافظ على أبنائنا من التأثر بهم ومن تداول مقاطعهم ومن تداول كلماتهم الرنانة التي ربما ينخدع بها بعض الشباب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. يعني يقول هؤلاء الخوارج من فضل الله عز وجل أنهم لم تقم لهم قائمة عبر التاريخ. وتأملوا، نعم يفسدون ويظهرون ويقتلون ويخيفون، لكن لم تقم لهم دولة ولا قائمة أبدا. والله تبارك وتعالى يعني وعد بنصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن هؤلاء لا يقيمون، لا يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بل عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبايعة أئمتهم المفسدين المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حتى بلغ نصر المؤمنين فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حتى بلغ لا يشركون بي شيئا فأين هم من هذا. هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. يعني يبين المصنف، ما زال يبين، أن هؤلاء لو كانوا فعلا على حق لنصرهم الله ولا أيدهم ولا مكنهم في الأرض، كما مكن المؤمنين الذين قال عنهم: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة المؤمنين. وعد الله المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر، قارن بين، مع أن ما هناك مقارنة، لكن الشيخ يريد أن يقول: انظروا إلى العصر الذهبي للإسلام والمسلمين، عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عصر عمر بن عبد العزيز، عصر الخلفاء، عصر معاوية، فيها أمن رضي الله عنه، وفيها رخاء، وفيها طمأنينة، وفيه ارتياح، وفيه فتوح، وفيه جهاد، وفيه كل ما يريده ويتمناه المؤمن الحق. لكن هؤلاء الآن، يعني الآن على سبيل المثال، هم الذين مكنوا لأعداء الإسلام من وسلطوهم على من؟ على المسلمين. الآن يتبجح الخوارج بقضية 11 سبتمبر، يعني نسف المبنى الكبير الذي في أمريكا، ويرون أنه فتح الله به عليهم، وهذا دجل وسفه. ماذا جر هذا العمل؟ أولا هم تقمصوه ولم يفعلوا، فعله اليهود وهم تقمصوه وتبنوه كذبا وزورا وبهتانا، أليس كذلك؟ جميع التقارير تشير إلى أن هذا مخطط من اليهود وغيرهم، ولذلك غاب عن مركز التجارة العالمي في ذاك اليوم أكثر من 4000 يهودي، بينما قتل فيه 600 مسلم. عدد المسلمين الذين قتلوا في المركز 600. على كل حال نسفه اليهود فتبنوه وزعموا أنه من البطولات، وإلا ذاك جبل، المبنى عبارة عن جبل، طائرتين تهده، ها؟ هذا كله ذر للرماد في العيون، وكل هذا كذب وما يتمنونه. ثم ثانيا، ما الذي جرت دعوهم هذه على الإسلام والمسلمين؟ في أوروبا وحدها أغلقت 1000 مدرسة سعودية، 1000 مدرسة كانت تنشر التوحيد في أوروبا، وفي أمريكا كذلك عدد كبير من المدارس أغلقت، منع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل. أنا كنت قبل التفجير في فيلادلفيا في أمريكا، أسلم الكثير، وأقمنا دورة في تلك الدورة، وزرنا بعض السجون، وذكرنا وأسلم بعض الناس، معنا مجموعة من الإخوة من الجامعة الإسلامية. الآن هذا غير ممكن، بل أخذنا فترة حتى لا يمكن أن يعطوا تأشيرة لأحد بسبب هذا العمل الشنيع الذي تقمصوه وهم لم يفعلوا ونسبوه إلى أنفسهم. وماذا جرى على المسلمين؟ جرى على المسلمين تبعات إلى يومنا هذا خطيرة جدا. فلا نغتر، أنا أقول هذا الكلام لأني السؤال الذي ما نسيت السؤال الحقيقة، أنه يعني يعني سبحان الله استغربت من هذا السؤال، يقول إن الذي جاءنا بالأمس الذي يقول إن الخوارج يعني يرققون القلوب، وإننا يعني نخشى أن من على أبنائنا من الانحراف عن الإسلام، فلما لا نتركهم يعني يؤثرون ويربون المسلمين؟ يربونهم على ماذا؟ على القتل؟ يربونهم على الدمار؟ يربونهم على البدع؟ يربونهم على التمرد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله؟ يربونهم على الخروج على ولاة المسلمين؟ هذه ما هي تربية، هذا فساد عريض وضياع. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله، فيعني الشيخ يعني يريد يقول انظر إلى العصور الزاهية للإسلام التي مكنهم الله عز وجل. وأنا أضرب مثال معاصر، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قامت في ظل دولة التوحيد، ومكنها الله عز وجل 300 سنة، ورفع راية لا إله إلا الله وراية لا إله إلا الله مرفوعة، والدعوة إلى التوحيد قائمة. ليس في هذه البلاد في الجزيرة العربية فقط، بل وفي أنحاء المعمورة، ولله الحمد والمنة. فيعني القضية يعني كأن الشيخ يريد أن يقول هنا أن هؤلاء الخوارج ولو علم الله فيهم خيرا لإيش؟ لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي الآية الأخرى يقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فعلا هم الآن غصة على المسلمين، كما قال الشيخ بالأمس هم عرة مثلثة، يعني شؤم على الإسلام والمسلمين. فلا شك أنهم من شر الخلق، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق وإيه والخليقة. هذه الأوصاف ليست سهلة فعلا، لما تتأمل تصرفاتهم وتدميرهم للمسلمين وتمكينهم لأعداء المسلمين الآن من رقاب المسلمين، فعلا إنهم عرة أو عرة أو عرة على اللغات الثلاث في الجمل في الكلمة في جبين في بين المسلمين وأذى. يعني هؤلاء الخوارج يعني شر من غيرهم، الطوائف الأخرى هي شر، لكن الخوارج مشكلتهم أنهم يستحلون الدماء والأموال ويشوهون سمعة الإسلام ويقتلون بغير ضوابط، حتى الضوابط الشرعية للجهاد لا يعرفونها ولا يقيمون لها وزنا، القرآن يحرفونه على حسب أهوائهم ومفاهيمهم الضالة. فلو أراد الله فيهم خير، لو كانوا فعلا يعني مؤهلين للحق لما خذلهم الله، وهم مخذولون عبر التاريخ، هم مخذولون منذ أن نطق مؤسسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل وإلى يومنا هذا وهم مخذولون والعياذ بالله. نعم، تفضل. وقال وهب ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار؟ إذ قال له قومه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون حتى بلغ تشعرون؟ أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام؟ إذ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام حتى بلغ غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يخاطب ذا خولان من أجل أن يفهم ويعي بمخاطبة المشفق المحب الرحيم بمن يخاطب. ألا يسعك ما وسع الأنبياء وما بذلوه من جهود في نشر الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه؟ فإن سيرة الأنبياء هي التي ينبغي أن يقتدى بها وتحتذى، بدلا من أن تتأسى وتحتذي وتقتدي بهؤلاء الشراذم المارقة من دين الله سبحانه وتعالى. تأمل سيرة الأنبياء وخذ منها العبرة والعظة. اجتمع الناس عليهم وآمنوا بهم ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم لا يسعك ما وسع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده من القيام على طاعة الله والبعد عن معصيته والجد والاجتهاد في ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، بدلا من أن يعني تنهمك في خدمة هؤلاء وتبذل لهم صدقاتك وتستغفر لهم دون غيرهم، هذا تحجير لواسع. نعم فضل. قال: ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم، فبمن يقتدى إذا لم يقتدى بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟ واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحروراء. قال ذو خولان: فما تأمرني؟ هنا يعني يواصل نصحه ويقول: احمد الله تبارك وتعالى أن الله ساقك إلي من أجل أن أبصرك في دين الله كما بصرني الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فهذا من فضل الله عليك أنه جيء بك إلى هنا لتسمع قال الله وقال رسوله، فهذا من رحمة الله بك، فاقبل دين الله عز وجل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وابتعد عن دين الخوارج الضالين المارقين البعيدين كل البعد عن هدي سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا مشفق عليك، لكن من فضل الله أن الله جاء بك إلي أبصرك وأبين لك دين الله كما أنزل وكما سمعناه من الأشياخ وعلى رأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال: فقال وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به من أرحامك ومواليك. فصل به من أرحامك. فصل أين؟ من الصلة. نعم أين؟ فإن كان فضل فصل به من أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف إن ضافك. فقام ذو خولان فقال: هنا يعني يقول له: ماذا تأمرني؟ تأثر ذو خولان ولله الحمد والمنة، ويعني اقتنع بكلام هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى، فقال: إذن ماذا تأمرني؟ ماذا أفعل وقد وقعت فيما وقعت فيه الآن؟ قال: أدي زكاتك إلى من ولاه الله عليك، إلى ولي الأمر، إلى العامل الذي يرسله ولي الأمر، تبرأ ذمتك وتسقط عنك العهدة ولا شيء عليك. فإن فضل شيء من مالك أيضا وأردت أن تتصدق، فابدأ بصلة الأرحام وإكرام الضيف وإكرام الجار والعناية بالفقراء والمحتاجين. من كان ذا له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له، من كان له ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أنفق في وجوه الخير، وجوه الخير أمامك كثيرة يا ذا خولان، وليست قاصرة على هؤلاء المارقين الذين يريدون أن يلووا عنقك وأن يستغلوا أموالك ويصرفوها في مصارفها في غير مصارفها الصحيحة. نعم تفضل. قال: فقام ذو خولان فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات. الله أكبر، يعني هذا فضل من الله، يعني لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: أشهده أنه تنازل عن رأي الخوارج وأنه اعتنق رأي منهج أهل السنة والجماعة الذي دعاه إليه، ثم إنه لم يلبث أن مات. أراد الله أن يختم له، نرجو الله أن يكون قد ختم له بخاتمة طيبة، وهذا من علامات حسن الخاتمة إن شاء بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الأمر الذي حصل له كونه مات بعد أن أشهد الناس على أنه ترك مذهب الخوارج وعاد إلى منهج أهل السنة والجماعة، فهذا فضل من الله عليه. نسأل الله أن يتغمده برحمته وسكنه وسيع جناته، وأن يجزي الإمام وهبا خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم. انتهت الرسالة. ها؟ انتهت الرسالة. ماذا؟ انتهت الرسالة. إيه نعم صح. هذه الرسالة رسالة ماتعة كما سمعتم، ورسالة عظيمة، وأرجو أن تنشر وتنشر التعليقات عليها على بين طلاب العلم وبين الناس، ليحذروا من هؤلاء المارقين الذين لهم تأثير في هذه الأيام بين شبابنا. وكم من روح أزهقت، وكم من نفس بريئة قتلت، وكم آلاف وجدوا مقابر جماعية الآن عند هؤلاء والعياذ بالله، لأنهم يتخذونهم دروعا بشرية يتترسون بهم، وربما ذبحوا بعضهم من أجل أن ينكلوا بالمسلمين، لا سيما من لم يطعهم ومن لم ينضم إليهم والعياذ بالله، لأن عندهم الغاية تبرر وسيلة. فنسأل الله أن يقينا شرهم. وأهيب بالإخوة أن يقرأوا كتاب القصة الكاملة لخوارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله. وكنت والله عزمت أتي بنسخ، لأنها كثيرة في المدينة ما شاء الله النسخ، لكن قدر الله ما شاء انشغلت وما وجدت نسخ جاهزة عند مجيئي، وإلا فإنه لا بد أن تنشر بين طلاب العلم. وقد انتهينا من هذا، من التعليق على هذا المتن. نصيحة وهب منبه لذي خولان الذي كاد أن يتأثر، بل تأثر بمذهب الخوارج وقد رجع ولله الحمد، ومن الله عليه بالرجوع إلى منهج أهل السنة. انتهينا من التعليق على هذه الرسالة المباركة في يوم الأحد الموافق الشهر خامس من رجب. اليوم كم في الشهر؟ خامس من رجب. اليوم في الخامس من شهر رجب سنة 38,400 للهجرة بمسجد صالح الكندري جزاه الله خيرا، وبمسجد صالح الكندري بحي صباح السالم في ضمن دورة الخليفة الراشد 16، خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قبل البدء بالأسئلة، غدا إن شاء الله نبدأ بالتعليق على رسالة السعدي آداب العالم والمتعلم. قبل البدء بالأسئلة ننبه الإخوة أن من الغد بإذن الله في نفس هذا الوقت سيعلق الشيخ على رسالة السعدي آداب للمعلمين والمتعلمين، وأنصح سواء طلبة العلم كلهم بحضور هذا المتن، لأنه فيه إرشاد للمعلم والمتعلم، للمعلم من المدرس والمربي والإمام، ففيه آداب كثيرة لا يستغني منها طالب ولا معلم، خصوصا أن من يعلق عليها هو شيخنا الوالد المربي أحسن الله إليه. نستأذنك الشيخ بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل في أبيات الشاعر لولا الخلافة هل فيها نهي لفظي؟ لا، لعله التبس على الأخ وفقه الله، يعني أن ما نهي عنه من التعبير بلولا كذا لكان كذا وكذا، لكن هذا أمر محقق بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا إيش؟ لكان أبو طالب في درك الأسفل. لكان أبو طالب. أبو طالب في درك الأسفل من النار. درك الأسفل من النار، وقد خفف الله عنه، فهو من هذا القبيل. هو من هذا القبيل، يعني من باب ما بين الله عز وجل أنه أن فيه فائدة ظاهرة، أن فيه فائدة، ولكن التعبير العام ألولا أن تقول لولا الله ثم قلها. لكن هنا لا شك أن الخليفة الذي يسوس الناس بدين الله عز وجل أنه يعني هو الذي يعني الذي مكنه الله من القيام على دين الله عز وجل ونشره في الأرض، فيتسامح بمثل هذا التعبير. نعم. يقول السائل هل من منهج السلف إظهار حسنات ولاة الأمر ومدحهم في المجالس وعند العوام؟ لأنه خرج البعض يمنع من الثناء على ولاة الأمر ويسمي من يثني على الولاة بالسلفي الوطني، يسميه بهذا استحقارا له. يسميه ماذا؟ بالسلفي الوطني. سلفي الوطني، لا إله إلا الله، كما يسميه بعض الحزبيين يسموننا غلاة الطاعة وينكرون الأحاديث. لا، التحقوا بالمعتزلة. الأحاديث الواردة في السمع والطاعة بعضهم يراها ضعيفة، والبعض الآخر يرى أن ذلك كان خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم منكوس وطريق معكوس والعياذ بالله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذا جهل مركب. الواجب هو توقير ولاة الأمور وتعظيم السلطان. من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فالثناء عليهم، طبعا المسلم يتجنب المبالغة التي لا طائل تحتها والإفراط في المدح، لا يجوز الإفراط، لا شك أنه مذموم في أي شيء، لكن إظهار محاسن ولاة الأمور لا سيما في هذه العصور التي وجدت فيها هذه الفئات وتلك الأحزاب الضائعة، أرى أنه متعين. هذا الإمام أحمد وقبله الفضيل بن عياض يقول لو كنت أعلم أن استجاب الدعوة لادخرتها لمن؟ لولي الأمر، للسلطان، لأنه بصلاحي تصلح الرعية. فإذن هؤلاء الذين يعني يشنعون على السلفيين هذا المنهج إنما يشنعون على الصحابة، ويشنعون على التابعين، ويشنعون على العلماء القدامى. إذن ماذا يقولون في هذه الكتب التي ما خلا كتاب ممن ألف في السنة والعقيدة من عقد باب للسمع والإيش؟ والطاعة وتوقير ولاة الأمور، ما خلا كتاب من ذلك. انظر مثلا من الكتب القديمة، الإيمان لابن أبي عبيد، والإيمان لابن أبي شيبة، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لشرح السنة اللألكائي، وإلى ماذا تعد من كتب السلف؟ الشريعة الآجري، الإبانة لابن بطة، ماذا يعني؟ عشرات بل مئات الكتب، شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة المزني هذه التي نحن نتكلم عنها؟ يعني تنبه لهذا يا عبد الله. والمسلم يكون دائما متبصرا في دينه، لا يلتفت إلى هذا الهذاء الهذيان الذي يتشدقون به. من أغرب ما مر بي في لقاء تلفزيوني شاركت في مداخلة فيه، أن أحدهم يتهكم بأحاديث السمع والطاعة، ويتهكم حتى بكلمة سلفي أو سلفيين. قال: من أين لكم هذا اللقب؟ من أين أتيتم به؟ مسكين كأنه لم يقرأ، مع أنه يعني درس إلى أن أخذ الجامعة في بلادنا هذا المسكين. قال: نحن لا نعرف سلف. يقول هناك السلفي، يقصد أبي الطاب الطاهر السلفي رحمه الله. فيعني ولا يوجد كلمة سلفي، يقول ليست موجودة. وسلف من أين أتيتم بها؟ يقول إلى أن توصل أخذ يهذي إلى أن قال: بناء على مصطلحكم أنتم يا غلاة الطاعة، إذن أبو جهل سلفي. نسأل الله العافية والسلام. وصح كلمة سلف قد يكون سلف في الخير وسلف في الشر، لكن دائما منذ القرون الأولى والعلماء يعبرون بالسلف والسلف الصالح ومنهج السلف وطريقة السلف ومنهج السلف وآثار السلف، فهل هذا عبث؟ أو ننسفها من أجل خاطر ذلكم الشخص الذي لم يفرق بين السلف والسلفي؟ نعم، تفضل. الشيخ السلام عليك، البعض يضع صور الحكام في حساباته ونحو ذلك، هل هذا يضع صور حكام بلاده إيه؟ في الحسابات، هل هذا صحيح؟ البعض يرى إيش؟ صور الحكام والأمراء. إيه ما بها؟ يضعها يعني يعلقها تعليق الصور. والله يا أخي الكريم، أنا موضوع تعليق الصور هذه لا أراها أبدا في أيا كانت تلك الصور. لا صور أبيك ولا أخيك ولا قريبك ولا الحاكم ولا غيره أبدا. تعليق الصور في البيوت هذه الأعمال ينبغي أن يقتصر على ما تدعو الضرورة إليه، وتعلمون حكم التصوير وما إلى ذلك. تعليق الصور في البيوت أيا كانت تعليق الصور أرى أنها محذورة ومحرمة، أيا كان المعلق صور ذات روح. نعم. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام، يقول: نحبكم في الله يا شيخنا. ويعني محبتنا لولاة الأمر لا تتعلق بالصور، نحن نحبهم ونوقرهم وندعو لهم بالتسديد والتوفيق، ولا نرضى بالخروج عليهم، ولا بل نستنكر كل خروج سواء بالكلام أو بالقتال أو بالكلمات أو بالغمز واللمز، هذا لا نرضاه لولاة أمورنا. يعني ليس توقيرهم مقتصرا على أن تعلق صورا في البيت، بل تعليق الصور مخالفة شرعية لا تجوز. يعني جت على مسألة الصور أبدا. الولاء لهم وحبهم وتبجيلهم والدعاء لهم ودعاء لهم بالتسديد في ظاهر الغيب والذب عنهم وعن أعراضهم، ويعني عدم تمكين السفهاء من الكلام والرد على من يتطاول عليهم، هذا مطلوب. يعني ما جاءت على حكاية الصور. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله يا شيخنا، أحبكم الله. ما هي أصول اعتقادات الخوارج؟ أصول اعتقادات الخوارج يمكن أن تلخص في 4 أو 5 نقاط. الأمر الأول التكفير، تكفيرهم لكل من يخالفهم، بل ما سلم من تكفيرهم حتى الصحابة كما تعلمون سيرتهم مع عثمان ومع علي رضي الله عنهما. وثانيا الخروج على الولاة بناء على هذا الحكم الذي توصلوا إليه هو التكفير. قد يكون الخروج بالسنان، قد يكون باللسان، ومنهم القعدة، ومنهم الذين يخرجون بالسيف وغيرهم. وثالثا تفسير القرآن بأهوائهم وفهمهم الخاص، ولا يرجعون إلى تفاسير السلف، وعلى رأسهم الصحابة. رابعا استحلالهم القتال بناء على هذا الحكم أيضا. بل استحلالهم الخروج إذا مسكوا أحدا من أو بعض النساء يرون أنها أصبحت رقيقة فيسترقونها أو يعتقونها إن أسلمت على منهجهم ويتزوجونها ولو كانت في ذمة زوج من المسلمين. من أصولهم المعاصرين بالذات أن الغاية تبرر الوسيلة، فيتوصلون إلى غاياتهم ولو بارتكاب المحرمات. من أصولهم رد السنة بعقولهم التي لا توافق أهواءهم أو تأويلها. من أصولهم أنهم يرون أن دار من يخالفهم دار حرب حتى ولو كانت مكة والمدينة، يعتبرونها دار حرب. هذه بعض يعني أصولهم وبعض ما يدعون إليه. نعم. نعتذر من الأخوة عن عدم قراءة بعض الأسئلة لأنها خارج الموضوع، ونحن نقرأ ما يتعلق المقرر. نعم. فقط. نعم. وبإذن الله غدا يكون في هذا الوقت قراءة رسالة الآداب للشيخ السعدي. سبحان الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.